وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ثم قال جل وعلا في سورة القمر وهي مكية بإجماع المفسرين بعد أن حصل النزاع بين الرسول عليه الصلاة والسلام ومشركي قريش فلم يكونوا يؤمنون به مع أنه جاءهم بهذا القرآن العظيم، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فكل نبي يأتي بآية، فموسى بالعصا واليد وصالح بالناقة إلى غير ذلك من آياتهم عليهم الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حصر مجيئه بقوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أي إنما كان أعظم شيء يتحدى به المشركين أن يأتوا بمثله هو هذا الوحي وهو القرآن. ومع ذلك فقد أعطي آيات عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التعجيز والتحدي بينه وبين قومه، وإنما أعطي إكراما له وبيانا لصدقه عليه الصلاة والسلام، لأن الناس إذا طلبوا آية ثم لم يؤمنوا بعد طلبهم الذي طلبوه فإنه ينزل بهم عذاب الاستئصال. ولذلك قال جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. قال بعض أهل العلم بالسير إن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيده إلى القمر هكذا فشقه نصفين، فقال مشركو قريش سحرنا محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن الساحر لا يستطيع أن يتحكم في الأفلاك العلوية، قد يستطيع أن يسحر الناس في شيء مما بين أيديهم مما يرونه. هذا وجه، ووجه آخر وهو أن الساحر يستطيع أن يسحر من حوله لكنه لا يستطيع أن يسحر النائين عنه البعيدين. ولذلك لما انشق القمر حتى صار فلقتين، شق منه على جبل قبيس وشق منه على جبل قينقاع، ثم إنه قال المشرك أعرضوا ولم يؤمنوا بل كذبوا وتمادوا في غيهم، وإن يروا آية أي علامة تدل على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه يعرضوا، أي فلا يؤمنوا بل يزدادوا في غيهم إمعانا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر، فقالوا سحر، ثم إنهم قالوا بل نسأل القادمين من خارج مكة ونحدد لهم تاريخ هذا الحدث، فإن كانوا رأوا مثل ما رأينا صدقنا، وإن كانوا ليس كذلك فقد سحرنا محمد. فلما جاء أصحاب القوافل سألوهم عما حدث في السماء في تلك الليلة فأخبروهم أنهم رأوا القمر انفلق فلقتين، ومع ذلك لم يؤمنوا بل قالوا سحر مستمر، أي مصيره إلى الانقطاع. وقالوا سحر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أي مصيره إلى الانقطاع سينقطع لا محالة وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر كذبوا على الرغم مما رأوه من الآيات واتبعوا أهواءهم والأهواء جمع هواء وهو كل ما تزينه النفس لصاحبها فيما لا يرضي رب السماوات والأرضين وكل أمر مستقر أي لكل أجل كتاب ولكل أمر نهاية فمن آمن فمصيره إلى الجنة دار قراره ومن كفر فمصيره إلى النار وبئس القرار وكل أمر مستقر.